بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد العظيم الجبار، القدير القوي القهار، المتعالي عن أن تدركه الخواطر والأبصار، وسمى كل مخلوق بسمة الافتقار، وأظهر آثار قدرته بتصريف الليل والنهار. يسمع أنين المدنف يشكو ما به من الأضرار، ويبصر دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء على الغار، ويعلم خفي الضمائر ومكنون الأسرار. نحمده سبحانه ونشكره، ونذكره ونستغفره، ونصلي ونسلم على أشرف رسله وأنبيائه وخيرته من خلقه وأصفيائه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، يا ولي المؤمنين، يا عون الضعفاء والمساكين، يا كافي المتوكلين، يا مكور الليل على النهار ومكور النهار على الليل، يا قاهر كل شيطان مريد، يا قامع كل جبار عنيد، يا نعم المولى ويا نعم النصير، يا رازق الطفل الصغير، يا راحم الشيخ الكبير، يا جابر العظم الكسير، يا إله الأولين والآخرين، يا أرحم الراحمين، يا خير الغافرين، يا خير الوارثين، يا خير الفاصلين، يا مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، نعوذ بك من نزعات الشياطين ونزوات السلاطين، ونعوذ بك من غضب الأساطين وظلم الظالمين، ونعوذ بك من معاداة المعادين وخيانة الخائنين، ومن شر الإنس والجن أجمعين، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها يا قوي يا متين. اللهم إنا نسألك جمع الشتات وصلاح النيات وجزيل الهبات والتحلي بأخلاق الثقات والبركة فيما مضى وما هو آت. اللهم أقل عثارنا وتحمل تبعاتنا وأوزارنا، واقض بكرمك أوطارنا، وأطل في مرضاتك أعمارنا، وعمر بتدبيرك ديارنا، وهبنا يقينا لا يصحبه شك، وسترا لا يعقبه هتك، وساعة لا يعتريها ضنك. اللهم إنا نعوذ بك من الحول بعد الكون. اللهم أصلح ولاة الأمور ووفقهم لكل عمل مبرور. اللهم عافيتك لنا أوسع، وبرك لنا أجمع، وتدبيرك لنا أنفع، فدبرنا بأحسن تدبير، ويسر لنا كل عسير، والطف بنا فيما تجري به المقادير. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم تمم علينا النعم، وفرحنا بمحض الجود والكرم، ولا تجعل لنا التفاتا إلا إليك، ولا اتكالا إلا عليك، حتى نحظى بالزلفى لديك. واغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، يا جميل الستر، يا عظيم الصبر، يا كريم التجاوز، يا واسع المغفرة، يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها. اللهم اغفر لنا ولوالدينا والمسلمين والحمد لله رب العالمين.